في فقرتنا الأولى من تلاوات المساجد اخترنا تلاوة للقارئ أحمد بن محمد العبيد، هو من تولى الإمامة في عدد من المساجد ثم أصبح إماما رسميا لجامع الشيخ ناصر بن سعد الصفيان بحي السويدي من عام 1429 للهجرة، كما أنه درس العلم الشرعي على بعض المشايخ الكبار منهم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والعلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله. نقدم لكم الآن مسمعا من تلاوة القارئ أحمد العبيد من سورة السجدة، وهي سورة تقدم نموذجا من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الصحيحة التي جاء القرآن ليوقظها في الفطرة ويغرسها في القلوب، عقيدة الدينون لله الأحد الفرد الصمد خالق الكون والناس ومدبر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من خلائق لا يعلمها إلا الله، والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الموحى إليه بهذا القرآن لهداية البشر إلى الله، والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء. كما تقدم سورة السجدة أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده وفي نشأة الإنسان وأطواره وفي مشهد من مشاهد اليوم الآخر حافل بالحياة والحركة وفي مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع لها ويتدبر منطقها. إذن إليكم مسمعا للقارئ أحمد بن محمد العبيد من سورة السجدة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء

إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. كانت هذه هي التلاوة الطيبة المباركة ضمن فقرة تلاوات المساجد للقارئ أحمد بن محمد العبيد وفقه الله وزاده من فضله. الآيات التي قرأها هي من سورة السجدة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. من جديد أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، لازلنا نتواصل في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن فيما يتعلق باختياراتكم واقتراحاتكم للتلاوات والمقاطع القرآنية. مستمعين الكرام، فنحن في هذا البرنامج نرحب بها وذلك عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. إذن من تلاوة المساجد إلى فقرتنا الأخرى وهي من القراءات العشر. مع القرآن. في هذه الفقرة من القراءات العشر معنا القارئ فيها وهو من المغرب العربي وهو من كبار القراء برواية ورش عن نافع، أتم حفظه للقرآن في سن 9، تميز بصوت شجي وخاشع في القراءة. هو القارئ العيون الكوشي إمام وخطيب مسجد الأندلس في حي أناسي بمدينة الدار البيضاء. سجل المصحف كاملا برواية ورش بدولة مصر وبحضور عدد من مشايخ الأزهر وعلى رأسهم الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية. هنا اخترنا تلاوة للقارئ العيون الكوشي برواية ورش من سورة آل عمران في آيات

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذن من سورة آل عمران استمعنا إلى هذه الآيات للقارئ الشيخ العيون الكوشي من المغرب العربي مع القرآن مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نقدم سيرة مختصرة لكل قارئ والمعنى الإجمالي للآيات. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، ومن فقرة القراءات العشر إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، وهي من تلاوات الحرمين. فيها نقدم تلاوة للشيخ خالد بن علي الغامدي. نقدم نبذة مختصرة عن الشيخ، فهو إمام المسجد الحرام ووكيل كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. ولد في مكة المكرمة من عام 1388 للهجرة، وفيها تدرج في مراحل التعليم حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في تخصص التفسير. قرأ بعض القراءات على عدد من المشايخ منهم الشيخ سعيد العبد الله، وحضر جملة من دروس المشايخ الكبار، وله مؤلفات عديدة في علوم القرآن. عين إماما للحرم المكي الشريف عام 1428 من الهجرة. إذن نقدم تلاوة له من سورة فصلت في آيات بينت جانبا من أحوال الظالمين يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون من الأعمال السيئة، والمجادلة التي تدور بينهم وبين جوارحهم في هذا اليوم العسير عليهم. وفيها ذكر لبعض الأساليب السيئة التي يتبعها الجاحدون لصرف الناس عن سماع القرآن الكريم، كما تحدثت الآيات عن المؤمنين المتقين وإكرام الله لهم بالجنان. إذن من سورة فصلت نقدم نموذجا من تلاوات الحرمين للشيخ خالد بن علي الغامدي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. من هذه الآيات الخاشعة من سورة فصلت استمعنا إلى هذه التلاوة من الحرمين بصوت القارئ الشيخ خالد بن علي الغامدي. مع القرآن كتاب الله نور في الدياجي وفيه حلاوة الأرواح تبدو قراءات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلو. لازلنا نتواصل أيها الكرام معكم في هذه الحلقة مع القرآن وحيث قدمنا تلاوات متنوعة وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي تلاوات تعليمية نقدم نموذجا منها للشيخ خليفة بن مصبح أحمد الطنيجي وهو رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة وعضو مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة. حفظ القرآن وعمره لم يتجاوز 13، أجيز في رواية حفص عن عاصم وقراءة نافع وقراءة أبي عمرو البصري. شارك متسابقا في العديد من المسابقات الدولية والمحلية وحصل على مراكز متقدمة، ثم شارك في لجان تحكيم المسابقات المحلية والدولية. إذن هذا هو القارئ الشيخ خليفة الطنيجي، نستمع إلى قراءة تعليمية له من سورة الإنسان وهي سورة فيها نداء للإنسان أن يتذكر أصله الذي خلق منه ويتذكر فضل الله عليه إذ خلقه بشرا سويا ويسر له طريق الخير والشر ليختار بإرادته وعقله وطاقاته ومداركه